اتسويت لموت والبزوام يا كل غيب تسويت لموت البزوام زود غنيتي وكيزقال والبزوا وغامان كيوي لبنين والبزوا غامان رسولة نزرا غالبزوا البزوان سامحيتو موبيلات البزوان